بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لا زال حديثنا متصلا حول بيان أوجه فضيلة العلم كما بينها ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الوجه السادس والستون، أن العلم حاكم على ما سواه. طبعا تعدد الفضائل يدل على عظم الشأن، فالشيء الواحد إذا سنصل إلى الوجه السادس والستين والسادس والسبعين والسادس والثمانين، إذا وصلنا إلى هذا فدل هذا على فضيلته العظيمة. إذا كان الشيء الواحد له هذه الفضائل كلها فما أجله. كما قلنا أجل شيء العلم، وهو الذي جاءت به الرسل، وهو الذي أقام الله عز وجل به الحجة على الخلق، وهو الذي يحصل به البصيرة، وهو الذي يحصل به التفاضل. فالتفاضل بين الناس على قدر ما عندهم من العلم، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. قال رحمه الله تعالى: الوجه السادس والستون، أن العلم حاكم على ما سواه ولا يحكم عليه شيء. العلم حاكم ولا شيء يحكم على العلم، فكل شيء اختلف في وجوده وعدمه وصحته وفساده ومنفعته ومضرته ورجحانه ونقصانه وكماله ونقصه ومدحه وذمه ومرتبته في الخير وجودته ورداءته وقربه وبعده وإفضائه إلى مطلوب كذا وعدم إفضائه وحصول المقصود به وعدم حصوله إلى سائر جهات المعلومات، فإن العلم حاكم على ذلك كله. فإذا حكم العلم انقطع النزاع ووجب الاتباع. إذا حكم العلم، هذه قاعدة، انقطع النزاع ووجب الايه؟ ووجب الاتباع. فالإنسان قد يجهل الشيء فيظل حائرا، لكن إذا بلغك العلم وجب أن تقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الإنسان قد يجهل، وهذا وارد، وما يجهله الإنسان أكثر مما يعلمه، لكن إذا وصلك العلم فقل ماذا؟ فقل سمعنا وأطعنا. قل سمعنا وأطعنا. وهو الحاكم على الممالك والسياسات والأموال والأقلام. يعني الحاكم يحتاج إلى عالم، الحاكم يحتاج إلى العالم. الحاكم لا تكون حكومته ولا سياسته مقبولة مشروعة إلا بما عند العلم من إلا بما عند العلماء من العلم. ولهذا مر معنا أن عمر رضي الله عنه إنما كان يحتاج إلى ماذا؟ إلى العالم، ولهذا كانت بطانته من العلماء. فملك لا يتأيد بعلم لا يقوم، وسيف بلا علم مخراق لاعب، وقلم بلا علم حركة عابث. الله أكبر. شوف هذه العبارات القوية، هذه عبارات غضة طرية. قال: وهو الحاكم على الممالك والسياسات والأموال والأقلام، فملك لا يتأيد بعلم لا يقوم. ملك على جهل، ما يقوم هذا الملك. وسيف بلا علم مخراق لاعب. مخراق لاعب يعني لا فائدة فيه. وقلم بلا علم حركة عارف، مثل ما يأتي صبيك الصغير ويأتي في الورقة ويفعل هكذا، فهو حركة عابث. إذن الملك في حاجة إلى العلم، والجهاد في حاجة إلى العلم، والكتابة في حاجة إلى العلم، والعلم مسلط حاكم على ذلك كله، ولا يحكم شيء من ذلك على العلم. فدل هذا على فضيلة الإيه؟ العلم، الشيء الذي يحتاج إليه ولا هو يحتاج إلى شيء، هذا سيد الأشياء. فسيد الأشياء ماذا؟ العلم. وقد اختلف في تفضيل، سبحان الله، أنا من يوم ما كنا نقرأ الكتاب هذا على الشيخ صالح الأطرم حفظه الله، كان 1416، كان أحد إخواننا يقرأ عليه مفتاح دار السعادة 1416 أو 15. سبحان الله، أنا أبحث عن هذا السطر، أبحث عن هذا السطر أين هو، وقد فررته ولم أجده، والآن وجدته. وقد اختلف في تفضيل، معنى احترام ما أتكلم به كثيرا السطر هذا، وهو مداد العلماء وده مش هذا، بس كنت ودي أراجع النقل من هذا الكتاب فما وجدت. آتي فضائل العلم كذا كذا ما آتي. وقد اختلف في تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه، وذكر لكل قول وجوه من الترجيح والأدلة. شيخ الإسلام له في المسألة قاعدة مفردة، و قال ونفس هذا النزاع دليل على تفضيل العلم ومرتبته، فإن الحاكم في هذه المسألة هو العلم، فبه وإليه وعنده يقع التحكم والتخاصم، والمفضل منهما من حكم له بالفضل. شفت الروعة بقى في الترجيح، شيخ جمعة شفت روعة في الترجيح، أيهما أفضل، مداد العلماء أو دم الشهداء؟ من الذي سيفصل؟ فيقول ونفس هذا النزاع دليل على تفضيل العلم ومرتبته، إذ لا نعرف هذا إلا بالعلم، وعليه فإن ذلك يومئ إلى فضل العلم، إذ هو الخصم والحكم، فهو الخصم والحكم. شوف هذا معنى دقيق منه رحمه الله تعالى. أيهما أفضل، مداد العلماء أو دم الشهداء؟ يلا هنسأل مين؟ العلماء. لا يفصل إيه؟ العلم. إذن هو أفضل، طبعا هو لا يفصل. فإن قيل فكيف يقبل حكمه لنفسه؟ نحن نعلم القاعدة هذه الحال، إن تهم كأن يشهد الرجل لابنه أو الابن لأبيه أو كذا، هذا أيضا دليل على تفضيله وعلو مرتبته وشرفه. فإن الحاكم إنما لم يسغ أن يحكم لنفسه لأجل مظنة التهمة، والعلم لا تلحقه تهمة في حكمه لنفسه، فإنه إذا حكم حكم بما تشهد العقول والفطر بصحته وتتلقاه بالقبول، ويستحيل حكمه لتهمة، فإنه إذا حكم بها انعزل عن مرتبته وانحط عن درجته، فهو الشاهد المزكى المعدل، والحاكم الذي لا يجور ولا يعزل ولا يجوز الخروج عليه. يا سلام، بقول لك الحياة مع السلف لون آخر، لون آخر. من حرمها حرم الخير والخروج، حرم جنة الأرض، وهذه مقدمة جنة السماء، ولا يدخل جنة السماء إلا من أتقن تلك الجنة وعاش في ظلالها، ويأبى الله بحكمته البالغة أن تحيا مع نصوصه وعده ووعيده، ومع تعلقك به خوفه ورجائه وإنابته والتوكل عليه وغير ذلك، الشوق إليه. ثم إذا كان فريق في الجنة وفريق في السعير قيل لك سحقا سحقا، يأبى الله سبحانه وتعالى هذا برحمته وعدله وإحسانه وتفضله، فهو المتفضل أولا وآخرا. لهذا إخواني العلم من عرف قدره وقيمته بكى على الدقيقة الوحيدة تمر منه، وعلم أن الأمة لا تسعد إلا به، والشخص لا يسعد إلا به، والمال لا تقبل نفقته إلا به، والولد لا يكون صالحا إلا به، والزوجة لا تكون قرة عين إلا به، حتى البهيمة يعظم قدرها بالعلم. كما جوز الله صيد الكلب المعلم، وكما رفع قدر العبد المعلم. من استخلفت؟ قال ابن أبزة. قال من ابن أبزة؟ قال هذا رجل يحفظ القرآن. قال حقا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. لهذا لما يجي واحد يتقدم لعروس وحافظ القرآن كفاية أوز، كفاية هذا الذي عنده أي حاجة بقى. وإذا جئت تخطب فتاة وحافظ القرآن فقل لها لو كنت أملك قنطارا من ذهب لأعطيتك. فحري بوالد العروس أن يقول للخاطب خذها بما معك من القرآن، وحري بالعروس أن يقول لولي الفتاة بل فيها تبذل القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. كيف إذا كانت قارئة عالمة متسننة؟ فإن قيل فماذا حكمه في هذه المسألة التي ذكرتموها؟ هذه المسألة كثر فيها الجدال واتسع المجال وأدلى كل منهما بحجته واستعلى بمرتبته، يعني منهم من استعلى بمرتبة الجهاد ومنهم من استعلى بمرتبة العلم. جميل جميل سياق المسألة، مداد العلماء اللي منه هذه الكتب والفقه والفهم، هذا الذي يحصل في قلبك من الشوق ما يعمل فيه السيف إنما يعمل فيه العلم. وبين دم الشهداء، دم الشهداء الذي بذل إعلاء لكلمة الله، دم الشهداء الذي لم يحجبه متاع دنيا زائل ولا تعلق بولد. أتعلم من الشهيد؟ هو هذاك، هو ذاك الذي في ساحات الوغى لا تزال ضحكات ولده وحسن زوجته وبهرج درهمه أمام عينيه، ولكنه يعلو على ذلك كله ليقدم رقبته لإعلاء كلمة الله عز وجل. أترى دمه يفوقه شيء؟ يعدله شيء؟ دنياه وراء ظهره، الجنة خلف جبله، أتراه يعلوه شيء؟ أي نفس تلك التي ترقى لا لتنفق دينارا ولا درهما ولا لتعرض عن امرأة قالت وقد عرضت نفسها فقالت إني أخاف الله، بل النساء خلف ظهره والمال خلف آمالي وأحلامه والأولاد لا يكاد يرى لأحدهم شيئا من مستقبله ومتاعه، فيعلو بذلك عن ذلك كله ليقدم قطرات دمه، فهي التي يملك وهي أغلى ما يملك روحه، أتراه يعلوه أحد؟ كل هذا البريق قد أنساه بريق جنة أعد الله فيها لعباده الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإن كانت فتنة السيوف عظيمة فإن تحتها الجنة، فإن الجنة تحت ظلال السيوف. هنيئا لك أيها الشهيد، هنيئا لك قصدك، هنيئا لك مرادك، هنيئا لك نصرتك. فما والله ما نأمن ولا نقرأ ولا تعلمنا ولا سكننا في بلدان أمن ولا علت مآذن وربي، ولا وضعت وطبعت مصاحف ولا صعد أئمة منابر إلا يوم أن حافظت على حياض المسلمين وبلدانهم وكنت على ظهورهم ضحيت من أجلهم. فمن يعلوه هذا الشهيد؟ من يعلوه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. ومن ذا الذي يمكن أن يدخل معه في مسألة مفاضلة أصلا؟ أبعد هذا كله يدخل أحد في مفاضلة؟ نعم. من ذا يدخل معه في مفاضلة؟ من قلم حركه، قلم علمه تلك الفضائل، قلم أخرجه الله عز وجل به من الظلمات إلى النور، قلم رباه، قلم أدبه، قلم عرفه هدفه. ذاك القلم الذي وراءه عين ساهرة، الذي وراءه عزوف عن متاع، الذي وراءه تعبد بوقته وكتابته وقصده، الذي يتعبد لله مع كل حرف، ذاك من؟ ذاك وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك من؟ ذاك الذي يقوم في الأمة مقام الأنبياء. ذاك من؟ ذاك الذي ما يعطي الله عز وجل نعمته تلك إلا لمن أحب. ذاك الذي سهر وتعب وتعب ورحل وجاع وشرب حتى حصل العلم النافع فتعبد بذلك، فماذا حكمه؟ والذي يفصل النزاع ويعيد المسألة إلى مواقع الإجماع الكلام في أنواع مراتب الكمال وذكر الأفضل منها والنظر في أي هذين الأمرين أولى به وأقرب إليه. فهذه الأصول الثلاثة تبين الصواب: واحد، الكلام في أنواع مراتب الكمال. اثنين، ذكر الأفضل منها. ثلاثة، النظر في أي هذين الأمرين أولى به وأقرب. فهذه الأصول الثلاثة تبين الصواب ويقع بها فصل الخطاب. فأما مراتب الكمال فأربع، هذه التربية السلفية: النبوة والصديقية والشهادة والولاية. وقد ذكرها الله عز وجل في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وذكرت على هؤلاء الأربع في صورة الحديد، فذكرت على الإيمان به وبرسوله، ثم ندب المؤمنين إلى أن تخشع قلوبهم لكتابه ووحيه، ثم ذكر مراتب الخلائق شقيهم وسعيدهم، فقال: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وذكر المنافقين قبل ذلك، فاستوعبت هذه الآيات أقسام العباد شقيهم وسعيدهم. والمقصود أنه ذكر فيها المراتب الأربعة: الرسالة، الصديقية، الشهادة، الولاية. هذه مراتب الكمال. فمنطلق التفضيل بين الشيئين بين مقامين أن تعرف أولا إيه هي مراتب الكمال، ما هي مراتب الكمال. فمراتب الكمال كم؟ أربعة: النبوة، الصديقية، الشهادة، الولاية. من هذا السطر لعلك اقترب عندك معرفة الأفضل. أعظم هذه المراتب عليها الرسالة والنبوة، وإليها الصديقية، فالصديقون هم أتباع الرسل ودرجتهم أعلى الدرجات بعد النبوة. فإن جرى قلم العالم بالصديقية وسال مداده بها كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبة الصديقين. خلي بالك، فإن جرى قلم العالم بالصديقية، عالم صديق، وسال مداده بها كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يلحقه في مرتبة الصديقية. وإن سال دم الشهيد بالصديقية وقطر عليها كان أفضل من مداد العالم الذي قصر عنها. فأفضلهما صديقهما، فإن استويا في الصديقية استويا في المرتبة والله أعلم. والصديقية هي كمال الإيمان بما جاء به الرسول. خلي بالك دي مقدمة، مش فاصل. يبقى العالم الصديق ها الذي صار مداده بالصديقية أفضل من الشهيد غير الصديق، الشهيد الصديق أفضل من العالم غير الصديق، عالم صديق شهيد صديق إن استوي في الصديقية استوي في المرتبة. دي أول جولة. نيجي بقى الجولة الثانية عشان نعرف إيه الصديقية. هي كمال الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وتصديقا وقياما به، علم وتصديق وقياما به. فهي رجعة إلى نفس العلم، فكل من كان أعلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأكمل تصديقا له كان أتم صديقية. فالصديقية شجرة أصولها العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل. شو بقى ده أجمع تعريف الصديقية. فالصديقية ها لو تعرف تحفظ مفتاح دار السعادة، هو متن جميل الحقيقة في التربية، متن، لأن لو جئت تحذف سطرا ما استطعت. متن. فالصديقية شجرة أصولها العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل. فهذه كلمات جمعت في مسألة العالم والشهيد وأيهما أفضل. ماذا فهمت؟ ها؟ هذا الكلام فيه تفضيل العلم للمعلم على الشهيد بإجماع، لأنه قال شغل صباح العلم، العلم هو أصل كل تفضيل وكل تفضيل. نعم. يعني إذا الفيصل بينهم الصديقين وعليه، فمتى يكون الشهيد أفضل؟ وإذا استكمله واستكمله إنما يكون من أول أصلها وهو الإيه؟ وهو العلم. إذن سيعود الشهيد العالم. وعليه يمكن أن نقول نحن التفضيل بين مداد العلماء ودم الشهداء إما أن يكون بنفسه وإما أن يكون بما قارنه. يكون بما يكون في حال دون حال أو يكون بما يكون مطلقا. أما من حيث هو، من حيث هو مداد العلماء أم ده مش هذا بحق، بغض النظر عن القرائن فإن مداد العلماء أفضل لأن الشهيد ثمرته. أما من حيث ما اختارنا به فإذا كان العالم عاريا عن التصديق يعني مقللا من ذلك، والشهيد صديقيته أعلى، فلا شك أن الشهيد سوف يكون أكمل. لماذا؟ لأن مناط كماله هنا سيكون بالعلم، فهو شهيد عالم. فشهيد عالم أفضل من عالم مجرد. فإن اجتمع الشهادة مع الصديقية والعلم مع الصديقية قلنا قد يقع التفاضل بخارج زمانا، فقد يكون في زمن دم الشهداء أفضل حينما يحتاج إلى الجهاد الآن، فحينئذ يكون دم الشهداء أفضل لأنه الأوجب، وطارة يكون مداد العلماء الأفضل لكون الأمر يحتاج إليه لا إلى دم الشهيد. وعلى كل هذه منازل أهل العلا فكن على مراتبهم، والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. الوجه 67 أن النصوص النبوية قد تواترت بأن أفضل الأعمال إيمان بالله فهو رأس الأمر، والأعمال بعده على مراتبها ومنازلها. طيب لعلنا نقف عند هذا الوجه 67.